من رزقه؟ من أرسل النسمات إلى صدره الصغير لتردد نفسا يبعث الحياة فيه؟ من حفظه ورعاه واحتواه وحماه؟ أصدفة أم طبيعة؟ خابوا وخسروا، وما بكم من نعمة فمن الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يتذكر ذلك اليوم الذي استهل فيه صارخا يستقبل أول أيامه في هذه الدنيا، قد من عليه بالحياة من بين أعداد ليست باليسيرة استقبلتهم الأرض في باطنها، لم يكتب لهم البقاء، ومن ثم هيئ له طعامه عسارة من جسد أمه الحنون. من الذي يسره؟ من كونه وخلقه في جوف أمه؟ من ألهمه أن يلتقم ثديها وهو لا يعلم شيئا ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ أهي الطبيعة البشرية أم الإحساس المجرد؟ خابوا وخسروا، إنها عناية الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم كبرت وترعرعت شيئا فشيئا، يوم يسلمك إلى يوم، وشهر إلى شهر، وسنة إلى أخرى، كل هذا وأنت على أتم صحة وأطيب حال، إلى أن بلغت مبلغ الرجال، فضربت في الأرض كل أصناف الوسائل والطرق لكسب الرزق والمعيشة، فوجدت السبل أمامك ميسرة والأبواب مفتوحة، إن ضاق سبيل اتسع السبل، وإن أغلق باب فتحت أبواب. من سواك؟ من خلقك وصورك؟ من كساك من عري؟ من كساك من عري؟ ومن جوع أطعمك؟ من آواك؟ من كفاك؟ من يسر أمورك؟ من رزقك وأغناك؟ أعقلك البشري؟ أعقلك البشري أم خبراتك ومعرفتك؟ خابوا وخسروا، إنه صنع الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. أخرج الإمامان أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم، حملتك على الخيل والإبل، وزوجتك النساء، وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ انظر من حولك، بينما الأرض جدباء قاحلة والسماء صافية، تربعت في كبدها شمس الهاجرة، إذا بالغيم يتسابق من كل مكان لتبرم السماء وتبعد، فتنشر ما فيها من خير على وجه الأرض الجدباء، فما هي إلا أيام قليلة، والخضرة تكسو الأرض بأنواع شتى من الضروع والثمار. من أمطر السماء؟ من فجر الماء؟ من أنبت الزرع ورعاه فنماه ورباه؟ أجهد البشر أم أن الطبيعة أوجدت نفسها؟ خابوا ويتمسحون بقبر في حين أنك أنت اختارك الله واصطفاك وطهرك واجتباك، فكنت وما زلت عبدا لله تنعم بالذل بين يديه، وزادك الله شرفا وعزا يوم جعلك من خير أمة أخرجت للناس، أمة الخير والعطاء، نبيها أفضل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وكتابها خير الكتب، وشرعها خاتم الشرائع وناسكها. إن دعوت فإلى الله تمد يديك وتهمس بشفتيك، وإن استعنت فبالله وحده. إن ضاقت بك السبل وعظمت عليك البلايا فإليه ترفع حاجتك وبه تنزل شكايتك، إن توكلت فعليه وإن فررت فإليه، إن أحببت فله وإن أبغضت ففيه، حياتك كلها لله وحده دون سواه، إنه الغنى وإن كنت أفقر الناس، وإنه العز وإن نالك من الذل ما نالك، وإنه الشرف وإن لم تحظ بشيء منه بين الناس، وإنه الرفعة ولو كنت وضيعا بين الناس. فهل بعد هذه النعمة، نعمة الإسلام من نعمة، فهل حمدنا ربنا وشكرناه؟ إننا يا عباد الله في نعم عميمة وأفضال جسيمة، نخشى والله أن يصدق علينا قول ربنا يعرفون نعمة الله ثم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. تلكم رحلة قصيرة عشناها في ربوع النعم والأفضال التي يسببها الله على عباده في كل يوم وليلة، ومع تقلب الليل والنهار وتعاقب الأحوال والأزمان. ولكن هناك قضية لا بد أن نعيشها من أسماعنا وأبصارنا ونتفكر فيها قدر عقولنا وأفهامنا. أيها الناس، نعم الله عظيمة وآلاؤه جسيمة، يكفي في بيانها قول ربنا جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل أدينا شكرها وقمنا بواجب الحمد فيها؟ أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني أحبك، والله إني أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما من عبد يشرب الماء القراح، أي الماء الصافي، فيدخل بغير أذى ويخرج الأذى إلا وجب عليه الشكر. وإن كثيرا من الناس ظن أن الشكر أحرف وكلمات، عبارات وهمسات ينطق بها لسانه، وقلبه غافل ساهر، جوارحه غارقة في المعاصي والآثام. العين تبصر ما تشاء ومن تشاء، والأذن تسمع ما تشتهي، واللسان ينطق بما يحلو له، والأرض نسأل الله العافية. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجامد، لأنه يجلب النعم المفقودة. أيها الناس، إن مما تعرف عليه العباد واتفق عليه العقلاء أن من قدم إليك معروفا أو أسدى إليك خدمة فحق له عليك أن تشكره عليها وتحمده لأجلها، وتتمنى لو أتيحت لك فرصة أن ترد عليه جميلا. وليس من الأدب أو رد الجميل أن تقصر في حقه وأنت تستطيع، فإن هذا من خلق اللئام وأفعال الطغام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. فكيف يا عبد الله إذا كان صاحب المعروف هو الله سبحانه، وليس معروفا واحدا بل آلاف النعم في كل صباح ومساء وفي عمرك كله. وليس من شكر الله على نعمه الابتعاد عن طاعته وارتكاب كل ما يغضبه ويجلب سخطه، بل هو مدعاة إلى زوال النعمة وذهابها. وقد ذكر الله سبحانه لنا في كتابه الكريم قصة قرية لم تقابل النعم بالشكر، فقال جل وعز: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الناس، وإن مما يعينكم بعد الله عز وجل على شكر نعمه ما يلي: القناعة بما قسم الله لكم من الرزق. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجبر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ومما يعينكم على الشكر أيضا أن تعلموا بأن الله سائلكم عن شكره لنعمه، بأن الله سائلكم عن شكره لنعمه. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومما يعينكم على الشكر أن تعلموا بأن النعمة تدوم بالشكر وتزول بالجحود والكفر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومما يعينكم أيضا على شكر الله على نعمه أن تشكر الناس على معروفهم وإحسانهم. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وألهمنا حمدك والثناء عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك